الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشائخه والمسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. قال أبو داود رحمه الله تعالى في سننه في باب إحياء الموات: حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح قال أخبرنا حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحاط حائطا على أرض فهي له. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن حنبل، الإمام أحمد من شيوخ أبي داود رحمه الله، وكان حديث الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أحاط حائطا على أرض فهي له. رواية الحسن عن سمرة فيها خلاف بين أهل العلم، من العلماء ما قال إنه سمع منه مطلقا، ومنهم قال لم يسمع منه مطلقا، وتوسط آخرون فقالوا سمع منه حديث العقيقة، فالأقرب أنه منقطع، لكن يشهد له الحديث الأخير والحديث السابق، الحديث السابق كلها تشهد له. قل من أحاط حائطا، يعني جعل حائطا يشمل الجدار ويشمل الشبك، يعني من أحاط بأمانة أدار حائطا أو جدارا على أرض، يعني حول أرض الموات، فهي له، يعني صارت تلك الأرض المحوطة له، يعني صارت تلك له ما دام فيها لأنه أحياها، فهو كمن سبق إلى مباح، ومن سبق إلى مباح فهو له. قال التربشي يستدل بهذا الحديث، يستدل بهذا الحديث من يرى التمليك بالتحجير، يعني تحجير أحجار، قال من أحاط حائطا تحجير الأحجار، قال ولا يقوم به حجة، لأن التمليك إنما هو بالإحياء، وتحجير الأرض ويحطه بالحائط ليس من الإحياء في شيء، هذا رأيه، الأقرب أن يحطه بالحائط إحياء، يعني معروف يحيي حيط الحائط، إذا أحاط بحائط أو أحاط بشبك أو أجرى عليه الماء على أحيط. قال ثم إن قوله على أرض مفتقر للبيان، من أحاط على أرض، قال إذ ليس كل أرض تملك بالإحياء. خالف الطيبي، الطيبي خالف تربشتي، قال الطيبي كفى بهذا الحديث بيانا، كفى به بيانا قوله أحاط، فإنه يدل على أنه بنى حائطا مانعا محيطا بما يتوسطه من الأشياء، نحو أن يبني حائطا لحظيرة غنم أو زريبة دواب. التربشتي يقول التحجير ما يملك به، لا يملك، يستدل بهذا الحديث من يرى التمليك بالتحجير، وقال هو ولكن إحاطته بالحائط ليس من أحياء في شيء. والطيبي يقول كفى به بيانا قوله أحاط، فإنه يدل على أنه بنى حائطا مانعا. الصواب كما قال الطيبي أنه الحائط يعتبر يعني إحياء، أو الشبكة أو إجراء الماء. قال النووي رحمه الله: إذا أراد زريبة للدوار أو حظيرة يجف فيها الثمار أو يجمع فيها الحطب والحشيش اشترط التحويط، إذا حوط صارت الزريبة له، زريبة الغنم الدواب أو الحظيرة يجف فيها الثمار. قال: ويكفي نصب سعف وأحجار من غير بناء، يحوط حوط معه في الغالب أنه يحتاج إلى شيء من البناء تحويط، وهذا مبني على صحة الحديث، والحديث ضعيف لكن بشواهده، يكون حسن بشواهده، الحديث السابقة فيها قال من أحيى أرضا ميتة فهي له، وهذا من الإحياء، حظ الحياة من الإحياء. نعم. حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح، تكلم عليه عندك. نعم. قال صحيح لغيره، وهذا إسناد الرجال ثقات. وقد اختلف في سماع الحسن وهو البصري من سمرة لغير حديث العقيقة، وقد روى عنه نسخة كبيرة غالبها في السنن الأربعة، وعند علي بن المديني أنها كلها سماع، وكذلك حكى الترمذي عن البخاري نحو هذا. وقال يحيى بن سعيد القطان وجماعة كثيرون هي كتاب، قال العلائي ووافقه أبو زرعة ابن العراقي، وذلك لا يقتضي الانقطاع. سعيد وهو ابن أبي عروبة، واخرجه النسائي في الكبرى من طريق سفيان بن حبيب عن سعيد بن أبي عروبة به، وهو في مسند أحمد. يكون حسن لغيره. حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك قال هشام العرق الظالم أن يغرس الرجل في أرض غيره فيستحقها بذلك. قال مالك فيستحقها بذلك. قال مالك والعرق الظالم كل ما أخذ واحتفر وغرس بغير حق. نعم. قال هشام، هذا هشام العروة، يكون هذا مقطوع ليس مرفوعا ولا مرسل، ولكن مقطوع. والتابعي قال هشام بن عروة، كان يريد أن يفسر العرق الظالم في قوله في الحديث هذا الأول، ليس لعرق ظالم الحق، من أحيا ظلمته فهي له، هذا الأول، وليس لعرق ظالم الحق. كان هشام أراد أن يفسر العرق، ما هو العرق الظالم؟ قال العرق الظالم أن يغرس الرجل في أرض غيره فيستحقها بذلك، يعني يأتي إلى أرض غير أو غيره فيغرس فيها غرسا أشجارا أو نخيلا فيستحق بذلك، فيكون غاصب في هذا، ولكن ليس له حق ذلك لأنه ظالم، هذا عرق ظالم، عرق جعله في هذه الأرض. قال مالك والراوي عن هشام، والعرق الظالم كل ما أخذ واحتفر وغرس بغير حق، وهذا يعني هشام ذكر نوع من أنواع العرق الظالم، نوع من أنواع الفرق، وهو أن يغرس الرجل في أرض غيره فيستحق بذلك. ومالك أتى بقاعدة عامة تشمل جميع أنواع العرق الظالم، قال كل ما أخذ واحتفر وغرس بغير حق، كل هذا غصب، كل ظالم، سواء كان أشجارا أو غيره. وقال في الغاموس غرس الشجر يغرسه، يعني أثبته في الأرض كأغرسه. وقال السرقاني تحت قول مالك العرق الظالم، قال ظاهر هذا أن الرواية بالتنوين وليس العرق ظالم، العرق بالتنوين، وبه جزم في ترتيب الأسماء واللغات. قال اختار مالك والشافعي تنوين العرق، وبالتنوين جزم بعض أهل اللغة الفارس والأزهري. قال وبالغ الخطابي فغلط من رواه بالإضافة، قال وليس كما قال، فقد ثبتت ووجهها ظاهر فلا يكون غلطا، يعني رويت ليس لعرق ظالم ورويت ليس لعرق ظالم بالإضافة، جاءت هذا وهذا. وما تغلط الخطابي بالإضافة فليس له، هذا له وجه هذا له وجه. وقال القاضي عياض أصل العرق الظالم في الغرس، أصل العرق الظالم في الغرس يغرسه في الأرض غير ربها، غير رب الأرض، ليستوجبها بذلك، وكذلك ما أشبهه من بناء أو استنباط ماء أو استخراج معدن، وسميت عرقا تشبيها في الإحياء بعرق الغرس. القاضي يقول أصل العرق الظالم في الغرس هو أن يغرس في الأرض، يأتي شخص آخر غير صاحب الأرض فيغرس في الأرض غرسا يستوجبها بذلك يعني فيغصب الأرض يعني. قال وكذلك ما أشبه من بناء يأتي الأرض غيره فيبني بها بناء أو يستنبط ماء يستخدم أو يستخدم معدنا فهذا عرق ظالم سميت عرقا لشبهها في الأحياء بعرق الغرس. وقال في المنتقى قال عروه ربيع العروق أربعة عرقان ظاهران البناء والغرس وعرقان باطنان المياه والمعادن فليس للظالم في ذلك حق في بقاء أو انتفاع يعني الظالم يأتي الأرض غيره فيجعل فيها عرق ظاهر بأن يبني أو يغرس أو عرق باطن بأن يستخرج الماء أو يستخرج المعادن كل ذلك لا يبيح له الأرض. قال فمن فعل ذلك في ملك غيره ظلما فمن فعل ذلك في ملك غيره ظلما يعني بنى فيها بناء أو غرس أو استخرج ماء أو استخرج معدنا فلربه أن يأمره بقلعه أو يخرجه منه لأنه غاص أو ويدفع إليه قيمته مقلوعا وما لا قيمة له تقي لصاحب الأرض على حاله بلا عوض. قال هل سكت عنه الإشكال عليه رجاله ثقات هشام هو ابن عروة وهو ابن عروة بن الزبير بن العوام وابن وهب وهو عبد الله. قال ابن عبد البر في التمهيد بعد أن ذكر هذا التفسير بإسناده إلى أبي داود فسره هشام بن عروة ومالك بن أنس بما لا أعلم فيه لغيرهما خلافا. انتهى الحديث يعني في التفسير فتفسير العرق الظالم يعني في تفسير العرق الظالم موقوف على هشام وعلى مالك. هشام ذكر مثال كما يقال الأعجمي الأعجمي الذي لا يعرف الخبز وتأتي له بخبز وتقول هذا الخبز فأنت يعني مثال ليس المراد ما في خبز إلا هذا هذا مثال. فكذلك ما هشام يقول العرق الظالم أن يغرس الرجل في أرض غيره هذا مثال وهناك أيضا أمثلة أخرى. مالك أتى بقاعدة عامة تشمل جميع العرق الظالم قال العرق الظالم كل ما أخذ واحتفر وغرس بغير حق قاعدة كلية. نعم صلى الله عليه. حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب بن خالد عن عمرو بن يحيى عن العباس الساعدي يعني ابن سهل بن سعد عن أبي حميد الساعدي أنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك فلما أتى وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه خرصوا فخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أوسق فقال للمرأة أحصي ما يخرج منها قال فأتينا تبوك فأهدى ملك أيلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردة وكتب له يعني ببحره قال فلما أتينا وادي القرى قال للمرأة كم كان في حديقتك قالت عشرة أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني متعجل إلى المدينة فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل فمن أراد منكم عندك نعم صلى الله عليه وسلم طيب فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل. نعم هذه السابق يقول رواته الثقات هذه السلام نعم صلى الله عليه بس فقط. فهذا الحديث حديث صحيح أخرجه الشيخ البخاري ومسلم رحمه الله وفيه ذكر غزة النبي صلى الله عليه وسلم تبوك كان في السنة التاسعة من الهجرة. تبوك معروفة الآن وتعتبر من أول الشام وبينها وبين المدينة 14 مرحلة وهي من طرف الشام. وكانت هذه الغزوة في رجب سنة 9 من الهجرة ووادي القراء مدينة قديمة بينها وبين بين المدينة والشام. لما مروا لهذه المدينة في طريقهم إلى تبوك وجدوا هذه المرأة في حديقة الله في بستان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخرص والحجر والتقدير، يعني قدروا التمر الذي يخرج من نخلها اخرصوا. فخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق ليأخذ منها، والوسق 60 صاعا، الوسق 60 صاعا، 10 × 60 600. فقال للمرأة احصي ما أخذ منك، يعني من الإحصاء والعد، يعني احفظي وقدري كم يخرج منها كيلا، احصي ما يخرج منها يعني قدري واحفظي قدر ما يخرج منها كيلا. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى تبوك ثم رجع اليها بعد ذلك. فاتينا تبوك فاهدى ملك عيله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغله بيضاء، وعيلها تلجة وقدم بساحل البحر، فأهدى النبي ثمارة بيضاء وكساه بردة وكتب. فكتب النبي صلى الله عليه وسلم يعني صالحة كتب له النبي صلى الله عليه وسلم لملك إله ببحره. في رواية البخاري أنه كتب ببحرهم بأرضهم وبلدهم، يعني لأنه كانوا سكانا بساحل البحر، والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره عليهم لأنه التزم بالجزية، صرح النبي على الجزية والتزم، فالنبي أقر ملك عيلة عليهم، أقره عليهم يكون ملكا عليهم. وذكر لفظ الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر محمد بن إسحاق بعد البصلة، كتب النبي لهم هذه أمنة من الله ومحمد النبي رسول الله ليوحنا ابن روبة وأهل أيلة أساقفتهم وسائرهم في البر والبحر، لهم ذمة الله وذمة النبي ومن كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر، فمن أحدث منهم حدثا فإنه لا يحول ماله دون نفسه، وأنه طيب لمن أخذه من الناس، وأنه لا يحل أن يمنعوه ما أن يردونه من بر أو بحر. هذا كتاب جهيم بن الصلت وشرح حبيب بن حسنة بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كن النبي صالح ملك عيلة على هذا وقرح أن يكون ملكا عليهم، وأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة وبردة. ثم لما رجعوا مروا على المرأة في وادي القرى، قال فلما أتينا وادي القرى قال المرأة كم كان في حديقتك؟ فقالت 10 أوسق خرص رسول الله. قالت 10 أوسق هي الخرص الذي خرص رسول الله هو محصوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني متعجل من المدينة، فمن أراد أن يتعجل فليتعجل معي. والخرص رسول الله يعني منصوب. ذكر في فوائد الحافظ أبي علي بن خزيمة قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا دنا من المدينة أخذ طريق غراب لأنها أقرب إلى المدينة وترك الأخرى. قال ففي بيان قوله إني متعجل إلى المدينة أي إني سالك للطريق القريبة، فمن أراد فليأتي معي، يعني ممن له اقتدار على ذلك دون بقية الجيش. والحديث كما قال المولى أخرجه البخاري في الزكاة والحج والمغازي وفي فضل الأنصار في بعضه، وأخرجه مسلم في فضل النبي صلى الله عليه وسلم والحج. وأما مطابقة الحديث مناسبة الحديث لإحياء الأرض لحية، قال وأما مطابقة الحديث من الباب فيشبه أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أقر المرأة على حديقتها ولم ينتزع منها شيئا، لأن من أحيا مواتا فهو أحق به، فالمرأة أحيت الأرض بغرس النخل والأشجار فثبت لها الحق، الله أعلم. هذا وجه الدلالة، وجه دلالة الحديث أو بطبقة الحديث كتاب الأحياء، أن النبي أقر المرأة على حديقتها ولم ينتزع منها الأرض لأن أحيت، ومن أحيا مواتا فهي له، والمرأة أحيت الأرض بغرس النخل والأشجار فثبت الحق بذلك. نعم. صلى الله عليه وسلم. إشكال عليه السند. أخرجه البخاري ومسلم وهو في مسند أحمد وصحيح ابن حبان. نعم. حدثنا عبد الواحد ابن غياث قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد قال حدثنا الأعمش عن جامع بن شداد عن كلثوم عن زينب أنها كانت تفلي رسول أنها كانت تفلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده امرأة عثمان بن عفان رضي الله عنه ونساء من المهاجرات، وهن يشتكين منازلهن أنها تضيق عليهن ويخرجن منها ويخرجن منها، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تورث دور المهاجرين النساء فمات عبد الله بن مسعود فورثته امرأته دارا بالمدينة فمات عبد الله بن مسعود فورثته امرأته دارا بالمدينة. نعم. قول في هذا الحديث عن زينب أنها كانت تفلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفلي كما قال في القاموس فلا رأسه، يعني بحثه على القمل، القمل دواب الصغير تكون في الرأس، فكانوا سابقا لما يكون يشغلون بأعمالهم ولا يغيرون ثيابهم تكون في رؤوسهم قبل دواب الصغير وتؤذي، فأحسن إلى الفلي ثم الفلي، والفلي هو أن يأتي شخص إلى رأس شخص في قبل فيبحث عن القمل ويستفرشها، يقال فلي، هذا يقال فلي. فزينب كانت تفلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبحث عن القبل، وعندهم رأى عثمان بن عفان ونساء من المهاجرات، وهن يشتكين منازلهن أنها تضيق عليهن ويخرجن منها، يعني يخرجن من المنازل، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تورث دور المهاجرين النساء. قال في فتح الودود: إذا مات زوج واحد فالدار يأخذها، إذا مات زوج واحدة فالدار يأخذها الورثة، وتخرج المرأة وهي غريبة في دار الغربة فلا تجد مكانا آخر فتتعب لذلك. يعني هذا كان سابقا، إذا مات زوج واحدة فالدار يأخذها الورثة، والمرأة أتكم تخرج لأنها غريبة وليست من العصبة، فيأخذون الورثة يأخذون الدار ويخرجون المرأة، تخرج المرأة وهي غريبة في دار الغربة فلا تجد مكان آخر فتتعب لذلك. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تورث دور المهاجرين النساء، أن تورث دور المهاجرين بصيغة المجهول النساء، يعني نساء المهاجرين، فلا تخرج نساء المهاجرين من دار أزواجهم بعد موتهم، فتسكن فيها على سبيل التوريث والتبليك. كانوا يخرجونها المرأة تكون المال للعصبة للبنين والبنات، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تورث النساء، فلا تتخذ النساء بعد وفاتها من دار أو زوج من دار أزواجهم بعدهم، بل تسكن منها على سبيل التوريث والتمليك. قال الخطابي: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقطع المهاجرين الدور بالمدينة، أن أقطع المهاجرين الدور بالمدينة، أقطع يعني أعطاهم. قال: فتأولوها على وجهين، أحدهما أنه إنما كان أقطعهم العرصة ليبنوا فيها الدار، العرصة يعني الأرض البيضاء، فعلى هذا على الوجه يصح ملكهم في البناء الذي يحدثوه في العرصة سيحيوها. والوجه الآخر أنهم إنما أقطعوا الدار عارية، يعني الوجه الأول أنهم أقطعوا الأرض فبنوا فيها فملكوها أحيوها، والوجه الثاني أنهم أقطعوا دورا قائمة، وعلى هذا يكون على وجه العارية للإسلام، لأن الدور لأصحابه. قال: وإليه ذهب الثاني، ذهب أبو إسحاق المروزي، وعلى هذا الوجه لا يصح الملك فيها، وذلك أن الميراث لا يجري إلا فيما كان الموروث مالكا له، وهذا عارية يسكن بالعارية، فإذا مات يخرج منها. على هذا الوجه لا يصح الملك فيها، وذلك أن الميراث لا يجري إلا فيما كان الموروث مالكا له. وقد وضعه أبو داود في باب إحياء الموات. قد يحتمل أن يكون إنما أحيوا تلك البقاع بالبناء فيها، إذ كانت غير مملوكة لأحد قبل، هذا على وجهه. وقد يكون نوعا من الإقطاع إرفاقا من غير تمليك، تكون عارية نوعا من الإقطاع من باب الإرفاق، يعني الاستفادة المؤقتة من غير تمليك، وذلك كالمقاعد في الأسواق والمنازل في الأسفار، وإنما يرتفق بها ولا تملك، في أسواق ومنازل في الأسفار يجد فيها الإسفاد يستفيد منها ولا يملكها. فأما توريث الدور لنساء المهاجرين خصوصا فيشبه أن يكون ذلك على معنى القسمة بين الورثة، توريث النبي يعني، فأما توريث النبي صلى الله عليه وسلم الدور للنساء المهاجرين خصوصا فيشبه أن يكون ذلك على معنى القسمة بين الورثة، وإنما خصهن بالدور لأنهن بالمدينة غرائب لا عشرة لهن بها، فحاز لهن الدور لما رأى من المصلحة في ذلك. قال: وفيه وجه آخر، وهو أن تكون تلك الدور في أيديهن مدة حياتهن على سبيل الإرفاق بالسكنى دون الملك، كما كان الدور النبي صلى الله عليه وسلم وحجره في أيدي نسائه بعده لا على سبيل الميراث، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: نحن لا نورث ما تركناه صدقة. هذا كلام الخطابي. وحكى صاحب فتح عن ابن التين أنه إنما يسمى إقطاعا إذا كان من أرض أو عقار، إذا كان من أرض أو عقار يسمى إقطاع، وإنما يقطع من الفيء ولا يقطع من حق مسلم ولا معاهد. قال: وقد يكون الإقطاع تمليكا وغير تمليك. وعلى الثاني غير التمليك يحمل إقطاع صلى الله عليه وسلم الدور بالمدينة. قال الحافظ: كأنه يشير إلى ما أخرجه الشافعي مرسلا ووصله الطبري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أقطع الدور، يعني أنزل المهاجرين في دور الأنصار برضاهم، يعني من دون تمليك، من باب الإرفاق الاستفادة المؤقتة. مشكال على إسناده حسن. زينب قال أبو القاسم بن عساكر كما في تحفة الأشراف: أظنها امرأة ابن مسعود. إيش؟ قال إسناده حسن. زينب قال أبو القاسم بن عساكر كما في تحفة الأشراف: أظنها امرأة ابن مسعود. وكذلك قال المنذري في مختصر السنن: ويظن أنها امرأة عبد الله بن مسعود. قلنا: وقد روى هذا الحديث الإمام أحمد في المسند فجعله من مسندها، لكن المزي في التحفة رد على أبي القاسم. ابن عساكر بقوله: وأما قوله وأظنها امرأة عبد الله بن مسعود فهو بعيد جدا، لأنه ليس بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم محرمية، فكيف تفلي رأسه؟ والأشبه أنها زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا هذا هو الأقرب. نعم هذا هو الأقرب، وكذا كان مثل قصة أم سليم التي كانت كان بقيل عندها بينه وبين محرمية، أما امرأة سليم ليس بينه وبين محرمية. وقول بعضهم إن النبي صلى الله أبو المؤمنين ولا وليس في ذلك محرم، ليس بجيد. أعد الحديث الحسن إسناده حسن. زينب قال أبو القاسم بن عساكر كما في تحفة الأشراف: أظنها امرأة ابن مسعود. وكذلك قال المنذري في مختصر السنن: ويظن أنها امرأة عبد الله بن مسعود. قلنا وقد روى هذا الحديث ويظن أنها امرأة عبد الله بن مسعود. قلنا وقد روى هذا الحديث الإمام أحمد في المسند فجعله من مسندها، لكن المزي في التحفة رد على أبي القاسم بن عساكر بقوله: وأما قوله وأظنها امرأة عبد الله بن مسعود فهو بعيد جدا، لأنه ليس بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم محرمية، فكيف تفلي رأسه؟ والأشبه أنها زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا هذا ليس بحجة. هذا هو الصواب كما قال مزي. الصواب كما قال مزي أنها زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وليس زينب امرأة عبد الله بن مسعود. أنا بعيد ولا أنا الأشبه ولا أقرب بمعنى أقرب. نعم قلنا هذا ليس بحجة، فقد كانت أم حرام بنت ملحان يدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تحت عبادة بن الصامت. أم حرام بينه وبين محرمية، بينه وبين محرمية كما معروف. أم حرام كان نعم قال عندها، وكذلك هو مسلم بينه وبين محرمية. قلنا إيش من يقول هذا؟ قلنا إيش؟ قلنا هذا ليس بحجة. من قال هذا؟ صلى الله عليكم المحقق. صلى الله عليكم نعم المحقق لعله شعيب. شعيب نعم صلى الله عليكم. قلنا إيش؟ قلنا هذا ليس بحجة. فقد كانت أم حرام بنت ملحان يدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تحت عبادة بن الصامت، وكانت تفلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ينام عندها، ولم يثبت أن بينهما محرمية، وقصتها عند البخاري. لا غلطان شعيب، غلطان بينهما محرمية، والنووي صرح في هذا وحقق أنه بينه وبينها محرمية، ويوم مسلم رفض مسلم بينها محرمية من جهة الرضاع. شعيب غلطان في هذا الصواب كما قال المزنع كما قال النووي، لأن المحرمية ثابتة المحرمية مرة في البخاري قبل هذا، فالمرة موجود في البخاري الكلام فيها. نعم. وأما كلثوم فهو كلثوم بن المصطلق وهو كلثوم بن علقمة. علق على كلام الشعيب قل الصواب بينه وبين المحرمية، قد خفي هذا على شعيب كما قرره النووي ومزي وجمع من المحققين. نعم صحيح. نعم كلثوم إيه؟ وأما كلثوم فهو كلثوم بن المصطلق وهو كلثوم بن علقمة بن ناجية بن المصطلق، وهو ابن عامر بن الحارث بن أبي ضرار بن المصطلق نفسه، كما حققه الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب. وكذلك يظهر من صنيع المزي حيث ذكر في الرواة عن كلثوم بن المصطلق مهاجر أبو الحسن الذي ذكر من ترجم لكلثوم بن عامر أنه من الرواة عنه، فكأنه عدهما واحدا. والصحيح أنه تابعي روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في الثقات، فيكون حسن الحديث وبقية رجال الإسناد ثقات. وأما كلثوم فهو كلثوم بن المصطلق وهو كلثوم ابن علقمة بن ناجي بن المصطلق، وهو ابن عامر بن الحارث بن أبي ضرار بن المصطلق نفسه، كما حققه الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب. وكذلك يظهر من صنيع المزي حيث ذكر في الرواة عن كلثوم بن المصطلق مهاجر أبو الحسن الذي ذكر من ترجم لكلثوم بن عامر أنه من الرواة عنه، فكأنه عدهما واحدا. والصحيح أنه تابعي روى عنه جمع وذكره ابن حبان في الثقات، فيكون حسن الحديث وبقية رجال الإسناد ثقات. وأخرجه أحمد والبيهقي من طريق عبد الواحد بن زياد بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد عن أسود بن عامر عن شريك عن الأعمش عن جامع بن شداد عن كلثوم عن زينب أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث النساء خططهن. وشريك وهو النخعي ضعيف يعتبر به في المتابعات. خلاص. نعم. باب الدخول في أرض الخراج. خلاص.